وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرس النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرس أو يدفعونه إليهم بذلك الخرس لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرغ. لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرغ. رواه أحمد وأبو داود. وعن التاب بن عسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث على الناس من يخرس عليهم كرومهم وثمارهم. رواه الترمذي وابن ماجه. وعنه رضي الله عنه أيضا قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرس العنب كما يخرس النخل فتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. رواه أبو داود والترمذي. وعن سهل بن أبي حثمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه الحديث من جملة الباب الذي عقده الشيخ رحمه الله لبيان زكاة الزروع والثمار. فقد سبق الحديث عن المقادير الواجبة في الزروع والثمار، واختلاف ذلك فيما بين ما سقي بمؤونة ففيه نصف العشر، وما سقي بغير مؤونة مما سقت السماء أو الغيم أو الأنهار أو الغيل أو كان عثريا أو بعلا ففيه العشر كاملا. كما سبق أيضا بيان أن الزكاة لا تجب إلا إذا بلغت النصاب، إذا بلغ المحصول النصاب وهو خمسة أوسق 300 صاع. واختلف أهل العلم في الأنواع التي تجب فيها الزكاة، فقصرها بعضهم على أربعة أنواع: التمر والزبيب والبر والشعير. وذهب آخرون إلى القول بالزكاة في كل مزروع، كل ما يخرج من الأرض، في كل ما يخرج من الأرض ما عدا الكلى المباح أو الحشيش والتبن ونحو ذلك. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها تجب في ما يكال ويدخر، وقصر بعضهم على ما يقتات أيضا. وبينا تفاصيل ذلك في درس الأمس. وموضوع اليوم عن بعث من يخرص على الناس زكاتهم، يعني أن الإمام يبعث من يقدر على الناس زكاة زروعهم، وهذا جاءت به الأحاديث كما في أحاديث الباب، فحديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرس النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق، رواه أحمد وأبو داود. ومعنى ذلك أن الإمام يبعث إلى الفلاحين وإلى المزارعين من ينظر في زروعاتهم وثمارهم، يبعثه حينما تطيب، يعني حينما تنضج، لأنه هو وقت الوجوب. وقت الوجوب كما ذكرنا بالأمس هو حينما يشتد الحب وحينما تنضج الثمار كالعنب بحيث يتموه ويطيب أكله، حينئذ يكون الوجوب، لأنه لو تلف قبل ذلك فلا شيء، لا يجب في الذمة شيء. وقالوا لا يستقر الوجوب كما ذكرنا بالأمس أيضا إلا حينما ينقل إلى البيادر، يعني حينما يجل وينقل إلى الأماكن التي يحفظ فيها أو ينقى فيها أيضا. فإذا طاب أكلها، طابت الثمار وقبل أن يأكلها أهلها، يرسل الإمام من عماله من يخرص على الناس زكاته، من يقدرها، ينظر كم تبلغ من الأوساق، كم تبلغ من الآصع، ويقدرها عليهم ويقول فلان زكاتك بلغت كذا، أو مجموع ثمارك بلغ كذا، ففيه العشر إن كان لا يسقى بمؤونة، أو فيه نصف العشر إن كان يسقى بمؤونة. وقد يأخذ الإمام الزكاة كلها ليفرقها على الفقراء، يعني يأخذ الواجب، وقد يبقي شيئا، وقد يتركها أيضا للفلاح أو المالك لكي يوزعها. كل ذلك الأمر فيه واسع، والخيرة فيه أيضا للإمام. وقد يأخذ البعض، يأخذ بعضها الإمام ليوزعها، ويترك البعض يوزعه مالكه، كما سيأتي في قوله صلى الله عليه وسلم فخذوا ودعوا الثلث، وتفسير ذلك. فإذن هذه هي مهمة العامل أو الخارص، يعني يخرصون يعني يقدرون. ومعلوم أن التقدير هنا لا يكون يعني على وجه الدقة، لكنه يعرف عن طريق الاجتهاد وعن طريق الخبرة، ويقدر كل نوع مستقلا، العنب على حدة والتمر على حدة والبر على حدة وهكذا. وعن عتاب بن أسيد، ويقرأ أسيد أيضا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم. الكروم هي العنب، الكروم هي العنب، والثمار الثمار الأخرى من البر والتمر وغير ذلك. فهذا فيه دليل على أن للإمام أن يبعث من يقدر عن الناس زكاتهم، ويأخذ منها ما شاء ليوزعه، يضعه في بيت المال ويوزعه على مستحقيه. وعنه أيضا قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، فتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. معلوم أنه لا يكون التوزيع، بل لا يستقر كما قلنا الوجوب إلا حينما يطيب أو حينما يجذ أيضا، ليصبح العنب زبيبا ويصبح الرطب تمرا. ففي تلك الحالة يكون الأخذ إذا أراد الإمام أن يأخذ، وفي تلك الحالة يوزع على الفقراء القدر الواجب، إذا كان زبيبا بالنسبة للعنب، وإذا كان تمرا بالنسبة للتمر. أما الحبوب فإنها تشتد، لا يكاد يكون هناك فرق بين بين أول اشتدادها وآخر اشتدادها، بخلاف ما هو الحال في التمر والعنب. التمر والعنب كما يلاحظ له حالتان، حالة أن يكون رطبا وحالة أن يكون تمرا. والعنب له حالتان، أن يكون في أول نضوجه متموها مليئا بالماء، وحالة أن يكون زبيبا وهو نوع من التجفيف. كذلك التمر نوع يجف قليلا بحيث يصبح قابل للتخزين ويكنز لعام أو أكثر، وكذلك العنب يتحول إلى زبيب ويكون قابلا للكنز وقابلا للحفظ. وعن سعد بن أبي حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. إذن هذا في طريقة الخرص، هذا الحديث يبين طريقة الخرص، وهو أن الخارص أو العامل كما يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدع للفلاح أو للمالك يدع الثلث. أي ثلث هذا؟ اختلف العلماء في الثلث، فقيل إنه يدع ثلث الناتج كله. لماذا؟ لأن عادة الزروع والثمار تتعرض لآفات، وبعضها لا يكون على النحو المطلوب في درجة القوة وطيب الأكل، فيه ما هو حشف وفيه ما هو يابس وفيه ما هو شيص، فمن هنا كان الطلب إلى الرفق بالمالكين والرفق بالزارعين، بحيث إنه يخرص ويطرح الثلث احتياطا لحق المالك، نظرا لأن طبيعة الزروعات تتعرض لآفات وتتعرض لنقص وتتعرض لأمور معروفة. فمن هنا حمل بعضهم أن المراد بثلث ثلث الناتج كله، ثلث الناتج كله. وقيل إن المقصود بالثلث ثلث الواجب، إذا كان الواجب العشر مثلا لأنه يسقى بغير مؤونة، فيترك العامل للمالك ثلث هذا العشر، ثلث هذا العشر ليتولى صدقته بنفسه، أو الربع على نحو ما سبق. وقال الشافعي أن يدع ثلث الزكاة أو ربعها ليفرقها، يعني ثلث المجموع، ثلث الزكاة مثلا حصل عنده مثلا 300 صاع للتفريق، النتيجة كانت 300، فيترك له 100 صاع يوزعها وإن لم يكن العشر 300، قد يكون العشر مثلا في بعض الأنواع 100 لكنه عنده كمية كبيرة فأصبح 300، فيترك ثلث الزكاة أيضا، فيتركها للمالك ليتولى توزيعها بنفسه. كما أن الأصل أيضا هو أنه فيما يبدو بعث الإمام للعاملين لا يلزم منه أنه يجب أن يأخذ من الزارعين الواجب، وإنما قد تكون المهمة هو ليقدر عليهم حتى يكون نوع من الحفظ لما في الذمم. حينما يعلم الزارع أو يعلم الفلاح أو يعلم المالك أن عليه كذا وكذا، يكون هذا لتقوم عليه الحجة، لتقوم عليه الحجة. فقد يبعث الإمام العمال ليقدروا فقط لا ليأخذوا، ويترك كل التوزيع للمالك أو للزارع. والأمر في هذا واسع، ولكن لا شك أن الإمام إذا احتاج أو رأى أن الفقراء لا تصل إليهم حقوقهم فله أن يأخذ الصدقة من الناس ويوزعها، هذا من حق الإمام. وبعضهم قصر البعث السعاة على هذه الأمور، يعني على يبعثهم لزكاة سائمة الأنعام كما مر، لأنه كان يبعث المصدقين، وعلى الزروع والثمار يبعث الخارصين. بينما عروض التجارة والذهب والفضة لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث سعاة أو عمال. ولكن على كل حال فيما يبدو كذلك أن له ذلك، لأن هذا أمر يتعلق بالعامة، يتعلق بالعامة فله ذلك. ويبدو أن هذا أيضا يتمشى أو يتوقف على ما يرى من مصلحة أو ما يظهر في الناس من تقصير في حقوق الفقراء، فإن الإمام نائب عنهم في أخذ حقوقهم. هذه مسألة الخرص وبعث الخارصين، غير أن أهل العلم نازع في هذا ومنع منه، ولكن هذه الأحاديث حجة عليه لأنها بمجموعها تصلح لا شك حجة، وهو رأي الجمهور أنه يبعث الإمام من يخرص على الناس زكاة زروعهم وثمارهم. وممن قال بمنع ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وقال إن هذا خرص ظن وتخمين ورجم بالغيب، أن يقول هذا مقدره كذا وهذا مقدره كذا. ولكن أولا الحديث في هذا مجموعها تقوم به حجة، والأمر الثاني أن هذا تقدير وليس تخمين، وتقدير منطلقه الاجتهاد، والاجتهاد معلوم أنه معتبر في كثير من موارد الشرع. ثم أيضا معلوم أن هذا يعرف كذلك بالخبرة، الخبرة يعرف، والمسألة أيضا تقريبية، المسألة تقريبية لأنها الزكاة في أصلها مبنية على المواساة وليست على المساواة، فهي مبنية على المواساة، فيخرج الغني الواجب عليه على هذا النحو، وليس المقصود منه أن يناصف أو يشاطر الفقراء الأغنياء. نعم. وعن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجعرور ولون الحبي أن يؤخذا في الصدقة. قال الزهري: تمرين من تمر المدينة. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة بن سهل في الآية التي قال الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال: هو الجعرور ولون حبي. فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤخذ في الصدقة الرذالة. رواه النسائي. هذا أيضا في نوع ما يخرج كذلك من حيث الجودة والرداءة. معلوم أن القاعدة العامة في هذا في كل ما يريد الإنسان أن يخرجه للفقراء في جميع الأصناف، سواء كان نقدا، سواء كان سائمة، سواء كان زروعا وثمارا، مطلوب من المسلم أن يخرج من طيب ماله. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ورفق الشريعة ويسرها جاءت بالأمر بالوسط، لم يجب ولم يلزم المالك بأن يخرج خيار ماله وكرائم ماله، كما أنه لا يقبل منه الشرار واللئيم والرديء. إن الله لم يسألكم خيار أموالكم ولن يقبل منكم شرارها، ولكن من أوساط ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إياك وكرائم أموالهم. فالجيد العالي عامل الصدقة والخالص لا يتخيره ويبقي للمالك الردي، هذا غير مطلوب، كما أنه لا يقبل من المالك الردي الحشف والشيص والهزيلة من الغنم أو من البهيمة والمريضة والعجوز التي لا تقبل والمريضة التي لا تنقي، وإنما يأخذ الوسط ولا يأخذ السمينة والكبيرة المتميزة في جسمها وفي كثرة لحمها، وإنما يأخذ الوسط. وفي هذا عدل ظاهر وحفظ للجانبين، وكما قلنا هي أيضا مبنية على المواساة وليس على المساواة. قال عن الزهري عن أبي موات المساه عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق. الجعرور والحبيق نوعان من رديء التمر، نوعان من رديء التمر. قيل إن الجعرور هو الذي ليس فوق النواة سوى القشرة، ليس فيه تمر، وإنما رديء جدا بحيث أنه لا كأنه لا يرى فوق النواة إلا قشر. والحبيق قيل إنه الشيص أو نوع من الشيص، والشيص هو بحيث أن التمر لا يصل إلى درجة أن يكون رطبا أو تمرا، وإنما يبقى شيصا على لون البلح لكنه ضعيف وليس فيه في الداخل نوى. هذا نوع من الشيص، تكون ضعيفة جدا ولا تتجاوز مرحلة البلح وتكون صغيرة ولا تفيد، هذا هو الشيص. وغالبا أيضا أحيانا إذا لم يلقح ثمار النخل بعضه يكون شيصا. عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة لأنه من الرديء، وإنما يحافظ على حق الفقراء بحيث يعطون من الوسط. وقال الزهري تمرين من تمر المدينة، يعني الجعرور والحبيق تمران على معنى أنهما من رديء تمر المدينة. وعن أبي أمامة ابن سهل في الآية التي قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال هو الجعرور ولون حبيق، فهي ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ في الصدقة الرذالة. الرذالة بمعنى الحثالة، الرذالة يعني الحثالة والأشياء التي تتبقى بعدما يصفى إذا صفي التمر أو حتى أنواع الحبوب الأخرى، غالبا يبقى شيء رديء، هذا لا يخرج في الصدقة. الرذالة بمعنى الحثالة، كالحثالة وزنا ومعنى، الرذالة كالحثالة وزنا ومعنى. ويبدو أن قوله لون حبيق أن لون مأخوذ من اللون الذي هو اللون الذي يصطبغ به التمر، لأن التمر كما تعلمون هو يبدأ أخضر ثم يتلون إما إلى أصفر وإما إلى أحمر، ثم بعد هذه المرحلة يأتي مرحلة الرطب، ثم بعد الرطب يأتي مرحلة التمر. فاللون يبدو والله أعلم أن المقصود به إما أن يكون باق على خضرته أو أنه باق على أحد لونيه الأصفر أو الأحمر، لكنه أيضا مع ضعف، لأنه أحيانا بعض التمر يؤكل وهو أصفر وأحمر، بل يقصد لذلك لأنه فيه بعض أنواع التمر الجيد يؤكل في هذه المرحلة ويتلذذ به ويتفكه به، لكن بعضه لا، إذا كان شيصا وكان من الرديء لا يؤكل، وقد يكون مرا أيضا، مر المذاق أحيانا. فالمقصود في كل ذلك هو أنه لا يقصد ولا يعمد المالك أو الزارع إلى الرديء من ثماره، أو يخفي الجيد ويظهر للعامل أو يظهر للفقير أنه لا يوجد عنده إلا هذا النوع، فإن هذا لا يجوز. لكن معلوم أنه لو كان فعلا لو كان كل ثماره رديئة فإنه يخرج مما عنده، كما أنه لو كانت كل غنمه مراضا فإنه يخرج منها، يخرج من المال الذي عنده، إذا كان كله رديئا فيخرج منه، لأن هذا هو المطلوب، ولا يكلف أن يشتري من غير ماله. وكذلك بالنسبة لثمره، لأن الثمار تختلف جودة وعناية وموقعا، أحيانا بعض المواقع يكون فيها الثمار جيد وبعضها يكون أقل، إن كانت منخفضة أو مرتفعة، إن كانت باردة إن كانت دافئة ونحو ذلك. العناية أيضا التي يليها صاحبها من الماء ومن السقي ومن المواد الأخرى وحسن الحرف، كل ذلك معلوم أنه يؤثر بإذن الله على نوعية الثمرة. فإذا كانت طبيعة ثمره ضعيفة فإنه يخرج مما عنده ولا يكلف غير ذلك، كما أنه إذا كانت كل نوع ثمره جيد فإنه يخرج منه ولا يشتري رديئا ليدفع الفقراء، وإنما المطلوب هو حقهم في ما عنده مما أخرج الله عز وجل له. نعم. باب ما جاء في زكاة العسل. عن أبي سيارة المتعي قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال فأد العشور. قال قلت يا رسول الله احملي جبلها، قال فحمى لي جبلها. رواه أحمد وابن ماجه. وأنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخذ من العسل العشر. رواه ابن ماجه. وفي رواية له جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعشور نهل له، وكان سأله أن يحمي واديا يقال له سلبة، فحمى له ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر رضي الله عنه يسأله عن ذلك، فكتب عمر إلى إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عشور نحله فاحمله سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيف يأكله من يشاء. رواه أبو داود والنسائي. ولأبي داود في رواية بنحوه، وقال من كل عشر قرب قربة. قال باب ما جاء في زكاة العسل. العسل معروف يخرج من النحل، وهو آية من آيات الله عز وجل، سواء في خروجه من هذه الحشرة الصغيرة وطريقة صنعه كذلك، وإلهام الله عز وجل لها في طريقة بناء بيتها وترتيب أمرها وانضباط أمورها. ولهذا ذكر الله عز وجل في كتابه وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون فاسلكي سبل ربك ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهو الخارج منها هذا العسل، أولا طعمه عجيب، ثم أيضا هيئته وسيولته ولزوجته وما وضع الله عز وجل فيه من شفاء ومن لذة منتهى العجب. بينما الحشرة في شكلها حشرة تقارب كثيرا من نظائرها من الحشرات من الزنبور وغيرها، بل حتى الذباب الكبير يشبهها كما قال عمر هنا إنما هو ذباب غيث، فتشبه الذباب أيضا، ولكن اختلفت هذا الاختلاف العجيب، وذلك آية من آيات الله. وأيضا ألهم الله عز وجل الناس هذا، فصاروا يمكن أن يستفيدوا من هذا النحل بحيث يجعل له مزارع وينضبط هذا الأمر، ولهذا الناس تتخذ المناحل وتستحصل على مقادير في هذا كبيرة. والعسل أيضا يعني له وقع عند الناس ومنزلة، بحيث أنه يباع بمبالغ تعتبر كبيرة في جميع التاريخ، أولا لأهميته وتعلق الناس به، ثم أيضا لما فيه أيضا من نوع من الندرة، وليس كثيرا كغيره من المحصولات، وأيضا تختلف أنواعه على حسب البيئات والطبائع والأجواء ونوع الغذاء الذي يتغذى به هذا النحل كما هو معلوم. ولهذا للعسل ألوانه مختلف ألوانه كما أخبر الله عز وجل، فيه الأبيض وفيه الأسود فيه الأحمر فيه أشكال، وأيضا تكاد تدرك نوع الثمر الذي تأكله هذه النحلة من نوع العسل. فهل فيه زكاة؟ اختلف العلماء في هذا. هو يحصل يستحسن منه الإنسان على كميات، ويستطيع أيضا أن يسيطر على مواقع النحل أو أن يستجلب النحل ويضع لها أماكن بحيث تأوي إليها وتنتج. فإذا كانه مملوك ويمكن أن يملك ويكون داخلا تحت ملكه. الحديث التي في الباب أوردها الشيخ ليستدل بها على وجوب الزكاة في عسل، وهذا هو مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة رحمهم الله. وذهب كثير من العلم إلى أنه لا زكاة فيه. حديث الباب حديث أبي سيارة المتعي قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال فأدي العشور، يعني فيه العشر، أدي العشور يعني أدي العشر، فكأنه كالناتج الزراعي كالمنتجات الزراعية أو زرع الثمار الذي سبق الكلام فيها ففيه العشر. قال قلت يا رسول الله احملي جبلها، قال فحمالي جبلها، يعني كأنه قال أعطني الجبل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم والإمام، والإمام يملك أن يقطع، فقال أعطني الجبل فأعطاه الجبل وأقطعه، وكأنه يريد أن يكون عنده كمية بحيث أنه يستطيع أن يخرج الواجب. يعني إذا كانت المكان محدود أو صغير أو يمكن أن ينافسه فيه غيره حينئذ يكون الموضوع غير منضبط، لكن حينما يحمل جبل أو منطقة معينة ويكون كل نحل فيها يكون هو له ويضع فيها مناحله، أو كل نحل مثلا في الأشجار أو في البيوت التي في نفس المنطقة المحمية منطقة الجبل التي أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم لا ينافسه فيها أحد، حينئذ يخرج. أما إذا كانت المسألة ليست مملوكة له وإنما مفتوح كل يأخذ، هذا يبدو أنه قد أيضا لا يستقر له فيه ملك، لأن الكلام في الزكاة مبني على الملك، لأن من شروطها الملك ولا شك أو الملك.